نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا: فهل تصف الإله أبلنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي. قوله قالوا فهل تصف الإله، هذا السؤال معناه: هل تثبت لله صفات؟ أبلنا أي بيّن لنا مذهبك أو بيّن لنا الصواب في هذه المسألة. فأجاب رحمه الله بقوله: قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، يعني الصفات لله ذي الجلال السرمدي، والسرمد هو الدائم. وقوله السرمد يحتمل أن تكون صفة للجلال، يعني الجلال الدائم، فصفات الله دائمة، ويحتمل أن تكون صفة لله عز وجل، فهو سبحانه الدائم الذي لا يزول، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كما عبر عن ذلك الطحاوي في عقيدته المشهورة بقوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وهذا الجواب من الناظم فيه نوع إجمال، وهو جواب مقترب، ولعل عذره في ذلك أنه مقام نظم، بل هو نظم مختصر، فلا يكون الجواب فيه واضحا كما ينبغي. والمهم أننا نأخذ من هذا أن الناظم رحمه الله يثبت الصفات في الجملة، فليس هو من النفاة المعطلة كالجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه سبحانه وتعالى لا تقوم به أي صفة، بل هو بهذا الجواب معدود من مثبتة الصفات. لكن ليعلم أنه إذا قيل مثبتة الصفات فإنه يدخل فيهم من كان يثبت ولو بعض الصفات كالأشاعرة، لأن الأشاعرة والكلابية هم من المثبتة للجملة، فليسوا من المعطلة التعطيل العام كالمعتزلة والجهمية. ذكر الشارح حفظه الله معنى قول الناظم لذي الجلال السرمدي، وأن معنى السرمد هو الدائم، والمراد بالسرمد مع ديمومته اتصاله، فهو متتابع لا ينقطع. وقد سئل عنه بعض قدماء اللغويين فقال: احذف الميم، يعني أن السرمد هو السرد، فهو المتتابع المتصل الذي لا ينقطع. وذكر الشارح أن جواب الناظم فيه نوع إجمال، والحامل عليه ضيق النظم، فإن من عيوب النظم مع نفعه في ضبط المسائل العلمية أنه ربما ضاق عن الوفاء بمقصود بيانها، كقول الأخضر في السلم المنورق: ما احتمل الصدق لذاته جرى، لديهم قضية وخبرا. فإنه يدخل في جملة حقيقة القضية والخبر احتماله أيضا للكذب، فهو محتمل الصدق والكذب، لكن ضاق النظم عن الكذب فأهمله الناظم. فإذا قرأ هذا من لا معرفة له بالفن ظن أنه مقصور على الصدق فقط. وكذلك مثل هذا المقام، فإن نظم أبي الخطاب وقع فيه نوع إجمال في محل منها هذا المحل. واستفيد من قوله رحمه الله الصفات لذي الجلال السرمدي أنه ممن يذهب إلى إثبات الصفات، فإن صفات الله سبحانه وتعالى مما تنازع فيه المتكلمون في هذا الباب، فانقسموا إلى طائفتين اثنتين: إحداهما طائفة مثبتة، وهي التي أثبتت الصفات لله عز وجل، والثانية طائفة نافية، وهي التي نفت الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والطائفة المثبتة اتخذت الطرائق قددا، فإن منهم من يثبت إثباتا عاما تاما كأهل السنة والحديث، ومنهم من يثبت بعض الصفات كالأشاعرة والكلابية. كما أن في من يثبت الصفات إثباتا تاما عاما من يسميها بالصفات، وهم جمهور المثبتة إثباتا تاما، ومنهم من يمتنع من تسميتها صفات ويسميها بالإضافات كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي رحمهم الله من الحنابلة، والذي تظاهرت عليه الأدلة هو هو إثبات هذه الكمالات لله عز وجل، وأنها تسمى صفات، كما ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان إذا صلى فقرأ سورة قرأ بعدها قل هو الله أحد، فلما سئل عن ذلك قال إنها صفة الرحمن. فقوله في الحديث إنها صفة الرحمن دليل على إثبات الصفات لله عز وجل، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما أخبر خبره، فهذا دال على أن وضع كلمة صفة للدلالة على الكمال الإلهي مأثور في السنة النبوية، وكذلك وقع في الآثار كأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وغيره أن رجلا ارتعد عنده لما ذكر حديث من أحاديث الصفات فقال ما فرق هؤلاء يهلكون عند متشابهه ويؤمنون بمحكمه، وهو مذكور في كتاب التوحيد. فتسمية الكمال الإلهي صفة له أصل وثيق من السنة ومن الآثار السلفية، فلا يمتنع من تسميتها كذلك ولا يقال إنها إضافات. فمذهب أهل السنة والحديث هو إثبات الصفات مع تسميتها بذلك، وقد يشاركهم بعض الطوائف ممن يثبت شيئا من الصفات اختلف عدها أو قل أو زاد فيسمون أيضا من مثبتة الصفات لأنه في مقابل نفاتها، وهم المعتزلة والجهمية، فإن المعتزلة تنفي صفات الله عز وجل مع إثباتها الأسماء، وأما الجهمية فتنفي الأسماء والصفات جميعا. نعم. قال الناظم رحمه الله قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجدد. قوله رحمه الله قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات، يعني هل هذه الصفات التي أثبتها في البيت السابق قديمة كذاته أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله قلت كذاك، يعني أن الأمر كما قلتم من أن صفات الله قديمة كذاته، ويؤكد الناظم ذلك بقوله لم تتجدد. فقوله لم تتجدد شرح وبيان وتأكيد لقوله قلت كذاك، يعني الأمر كما ذكر من أن صفات الله كذاته قديمة لم تتجدد. والمراد بالقديم في مثل هذا المقام مقام الكلام في ذات الله وصفاته، هو الذي لا بداية لوجوده ولم يسبق بعدم، فالله قديم بهذا الاعتبار، ولكن لا يصح أن يطلق القديم باعتباره اسم من أسماء الله عز وجل. وأما على سبيل الإخبار فيصح إطلاقه على الله عز وجل، فيقال الله قديم بمعنى أنه لا بداية لوجوده. وقول الناظم رحمه الله قلت كذاك لم تتجدد، يعني أن صفاته كذاته قديمة لم تتجدد. وفي هذا الإطلاق نظر، فإن صفات الله نوعان: أولا صفات قديمة لا بداية لها كذاته، وهي ما يسمى في اصطلاح أهل العلم بالصفات الذاتية، وهي الصفات اللازمة لذاته التي لا تنفك عن ذات الرب ولا تنفك عنها الذات ولا تتعلق بها المشيئة مثل حياته سبحانه وتعالى. فحياة الله قديمة وعلمه قديم وسمعه قديم، فإنه سبحانه لم يزل سميعا ولم يزل بصيرا ولم يزل عليما ولم يزل عزيزا ولم يزل حيا قيوما إلى آخره. ثانيا صفات فعلية، وهي الصفات التي تتعلق بها المشيئة، كما نقول إنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء واستوى على العرش حين شاء، وهو يعطي إذا شاء ويمنع إذا شاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. هذه أفعال متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن الصفات أيضا صفات ذاتية فعلية، فهي قديمة من وجه حادثة من وجه آخر، ومثاله الكلام والخلق، فإنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء لم يحدث له أن صار متكلما بعد أن لم يكن، ولكن آحاد كلامه سبحانه تحدث تبعا لمشيئته. ولهذا يعبر عن هذا بأن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. فعبارة الناظم مجملة، وهذا الإطلاق غلط، وعبارته مشرعة بأنه ممن يقول بقدم جميع الصفات، وأنه تعالى لا تقوم به الصفات الفعلية، أو أن ما يسمى به الصفات الفعلية قديمة لا تتعلق بها المشيئة، وبهذا لا يتضح لنا مذهبه في هذه المسألة. فهو إما أنه ينتهج منهج الكلابية القائلين بإثبات صفات فعلية لكن قديمة لا تتعلق بها المشيئة، أو أنه ينتهج منهج الأشاعرة أو السالمية، وكلهم ممن ينفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه كالنزول والمجيء وحقيقة الاستواء وما أشبه ذلك. قال الناظم رحمه الله. الشارح حفظه الله: من طوى عليه قول الناظم قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجددي. والقدم المذكور في العقائد مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى نوعان اثنان، أحدهما قدم الذات ومعناه اعتقاد أنه لا بداية لوجود الله وأنه لم يسبق بعدم، وهذا المعنى معنى صحيح، إلا أنه لم يقع الإخبار به اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع عوضه الإخبار بالأولية، فإن الله عز وجل هو الأول بنص القرآن والسنة. ووقع ذكر اسم القديم في حديث عد الأسماء في بعض رواياته ولا يصح، فحينئذ يكون معنى قدم الذات صحيح في نفسه، إلا أنه معدول عن الخبر عنه باسم في الخطاب الشرعي، بل هجر وترك وجعل عوضا عنه اسم الأول، فلا يكون القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم دون إرادة الاسم فهذا جائز تبعا لسعة باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهذه السعة ليست مطلقة كما يتوهم، بل الخبر عن الله سبحانه وتعالى بما ليس اسما أو صفة له مضبوط بشرطين ذكرهما أبو العباس بن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، أحدهما أن تدعو الحاجة إليه، والثاني أن لا يتمحض في معنى قبيح بل يكون دالا على معنى عام مشترك فيه حسن وقبح. فمثلا قولنا الله موجود هو من باب الخبر الذي دعت إليه الحاجة لإثبات شيء مندرج في ربوبية الله وهو اعتقاد وجوده، والوجود لا يتمحض في معنى سيء، بل من الموجودات من هو محمود ممدوح، ومنها ما هو قبيح مطروح. وأما النوع الثاني مما يذكر في القدم فهو قدم الصفات، وقدم الصفات يقع على معنيين اثنين، أحدهما الإعلام بأنها غير مخلوقة، فيقال صفات الله قديمة أي غير مخلوقة، لأن الله يطلق عليه بأنه قديم بمعنى أنه غير حادث، فإذا قيل إن صفاته قديمة أي غير مخلوقة ولا حادثة كان هذا المعنى صحيحا. والثاني أن يراد بذلك تقدمها في الأزل، وأن الله عز وجل موصوف بها أزلا، وإطلاق هذا المعنى له محلان، أحدهما صفات الذات والآخر صفات الفعل. فأما صفات الذات فإنها قديمة لا بداية لها كذاته، فلم تزل ملازمة له لم تنفك عنه، كحياة الله وعلمه وسمعه وبصره. وأما صفات الفعل فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله سبحانه وتعالى موصوف بجنسها قديما، وتحدث آحاد تتعلق بذلك الجنس، والمراد بالحدوث ما يقع من اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى، وذلك كنزوله واستوائه وكلامه وخلقه سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن صفات الله عز وجل قديمة على إرادة نفي الصفات المتعلقة بالاختيار والمشيئة، كان هذا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الاختيار والمشيئة. فعلم بهذا أن في عبارة الناظم إجمالا، وأن هذا الإطلاق على عواهنه غلط، واللفظ إذا التبس به الحق والباطل وصار محتملا لهذا وهذا لم ينبغي إطلاقه في مثل هذه المواضع المشكلة. وعبارة الناظم كما قال الشارح مشعرة بأنه ممن يقول بقدم جميع الصفات، وأن الله لا تقوم به الصفات الفعلية، وهو إما ممن يجري على طريقة الكلابية أتباع ابن كلاب القائلين بإثبات صفات فعلية لكن قديمة لا تتعلق بها المشيئة، أو أنه على طريقة الأشاعرة والسالمية الذين ينفون قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى كالنزول والمجيء والاستواء. وحملهم على ذلك ما ظنوه من أن إثباتها يتضمن إثبات حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، وهو مبني على أصلهم في إثبات الصانع كما تقدم ذلك في كلام أبي العباس بن تيمية في جوابه الذي قرأناه البارحة بعد صلاة العشاء. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد. قوله رحمه الله: قالوا فهل لله عندك مشبه، يعني هل أنت تقول بأن لله شبيها من خلقه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قلت: المشبه في الجحيم الموصد. وهذا الجواب مقتضاه أنه يكفر المشبه، ولذا قال إن المشبه في الجحيم الموصد، أي في جهنم دار العذاب الموصدة على أصحابها نعوذ بالله منها. والمشبه هو الذي يقول إن صفات الله مثل صفات عباده، فيقول له: سمع كسمعي، بصر كبصري، ويد كيدي، وحب كحبي، ونحو ذلك. وقد قال بعض أهل السنة: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال الناظم رحمه الله: قالوا فأنت تراه جسما، قل لنا. قلت: المجسم عندنا كالملحد. قوله قالوا فأنت تراه جسما قل لنا، وفي نسخة: جسما مثلنا، أي هل أنت ممن يقول ويعتقد بأن الله جسم قل لنا، أي بين لنا. ثم أجاب الناظم رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: قلت: المجسم عندنا كالملحد. وظاهر من جوابه أنه ينفي أن يكون الله جسما، وأن من قال إن الله جسم فإنه كالملحد. هذا جوابه. وصف الله عز وجل بأنه جسم أو ليس بجسم هو مما لم يتكلم به السلف، ولم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا. وهكذا أهل السنة لم يتكلموا في رب العالمين بمثل هذا، فلم يقولوا إن الله تعالى جسم ولا إنه ليس بجسم، ولا يرتضون إطلاق هذا اللفظ في النفي ولا في الإثبات، وذلك لأمرين: أولا لأنه لم يرد وصف الله عز وجل بهذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا وهم يقفون مع النصوص، ثانيا لأن لفظ الجسم لفظ مجمل يحتمل معاني كثيرة، منها ما هو حق يمكن إضافته إلى الله عز وجل، ومنها ما هو باطل لا تجوز إضافته إلى الله عز وجل. فالجسم له معنى لغوي وهو الجسد والبدن، كما يقولون الجسم والروح. قال تعالى عن طالوت: وزاده بسطا في العلم والجسم. وله أيضا معاني اصطلاحية عند المتكلمين، منها الموجود والقائم بنفسه والمركم من الجواهر المفردة. وعلى هذا فلفظ الجسم لفظ مجمل، ولهذا قال أهل السنة إن من أضاف هذا اللفظ إلى الله عز وجل نافيا أو مثبتا يقال له: ماذا تريد بلفظ الجسم؟ فإن أراد حقا قبل، وإن أراد أراد باطل مرد، وإن أراد حقا وباطلا وقف اللفظ وفسر، وأثبت ما يجب إثباته ونفي ما يجب نفيه. إذن فنحن لا نطلق هذا اللفظ، ولا يجوز أن نقول إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا اللفظ وأمثاله من الألفاظ المبتدعة. وأما طوائف المتكلمين فجمهورهم كالجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة أيضا كلهم ينفون أن يكون الله جسما، فهم يطلقون هذا اللفظ على سبيل النفي، وكلام الناظم هنا جار على هذا المسلك. وعند المعتزلة أن جميع الصفات تستلزم الجسمية، ولذلك ينفون جميع الصفات لأنه لو قامت به الصفات لكان جسما. وأما الأشاعرة فعندهم تفضيل في ذلك، فهم يقولون إن بعض الصفات تستلزم الجسمية وبعضها لا يستلزم ذلك، فالصفات التي ينفونها تستلزم التجسيم عندهم، وأما الصفات التي يثبتونها فلا تستلزم التجسيم. وهذا من التناقض الذي يقوم عليه مذهبهم، فإن مذهب الأشاعرة قائم على التناقض والتذبذب والتلفيق، ويقابل هؤلاء كلهم الكرامية، فإنهم يثبتون لفظ الجسم لله عز وجل ويقولون إن الله جسم، وكل هؤلاء النافي والمثبت مبتدع. فقول الناظم رحمه الله وعفى عنا وعنه: قلت المجسم عندنا كالملحد، لا ندري ماذا تحته. هل يعني بالمجسم من يطلق هذا اللفظ على الله ويقول إن الله جسم كالكرامية، أو يعني به من يصف الله عز وجل بصفات هو يرى أن إثباتها تجسيم؟ فمثلا الجهمية والمعتزلة يعدون الأشاعرة مجسمة لإثباتهم بعض الصفات، والأشاعرة يعدون أهل السنة مجسمة لأنهم يثبتون ما تنفيه الأشاعرة من الصفات. فعند الأشاعرة أن من يثبت الوجه أو اليدين أو القدمين، أو يثبت مثلا النزول أو المجيء أو ما أشبه ذلك من الصفات التي ينفونها يعتبرونه مجسم. فجواب الناظم فيه إجمال كثير لكن واضح من جوابه أنه يجزم بنفي الجسم، فسبيله سبيل جمهور المتكلمين في نفي الجسم عن الله عز وجل. ثم إننا لا ندري ما الذي يستلزم التجسيم عنده. وقوله المجسم عندنا كالملحد، الملحد هو الكافر بالله عز وجل. ولعل الناظم أراد بهذا أن المجسم يشبه الملحد بالافتراء على الله وتنقصه في وصف الله تعالى بما لا يليق به، والله أعلم. ذكر الشارح حفظه الله تعالى أن من الألفاظ التي جرى القول بها في أبواب الاعتقاد لفظ الجسم، وهذا اللفظ يستكن تحته معان باطلة ومعان صحيحة، فإنه قد يطلق الجسم ويراد به الجسد والبدن، وقد يطلق الجسم ويراد به الموجود والقائم بنفسه المستغني عن غيره، وبعض هذه المعاني باطل وبعض هذه المعاني حق، فإن الله سبحانه وتعالى موجود وهو قائم بنفسه مستغن عن غيره، وأما الجسدية والبدنية له سبحانه وتعالى فإنها باطلة، فحينئذ فإن هذا اللفظ الذي ينطوي على حق وباطل لا ينبغي المسارعة إلى نفيه أو إثباته، بل لا بد من النظر إلى ما يريده مطلقه بما يريد من هذه المعاني، فيتوقف عن إمرار هذا اللفظ والاعتداد به، فلا يطلق على الله عز وجل بأنه جسم ولا أنه ليس بجسم، وإذا ذكر لنا نظر في مقصود المتكلم منه. وأكثر من ينفي أن يكون الله جسما إنما أراد بذلك أن ينفي صفات الله سبحانه وتعالى عنه، فإن نفاة الصفات قووا مذهبهم بأنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينفون أن يكون الله جسما، وبشعوا منهج مثبتة الصفات بنسبة مذهبهم إلى التجسيم، فزعموا أن مثبتة الصفات مجسمة يجعلون الله سبحانه وتعالى جسما، ومثبتة الصفات لا يلتزمون هذه الدعوة ولا يقرون بها، فإنهم يقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى لائقة بجلاله. وهذا اللفظ الذي ذكرتموه فيه حق وباطل، ومن الطوائف من جعل بعض الإثبات تجسيما وأخرج بعضه كما نحاه الأشاعرة، فإن الأشاعرة جعلوا ما أثبتوه من الصفات خارجا عن معنى التجسيم، فهم يثبتون لله مثلا السمع والبصر ولكنهم يزعمون أنها لا تقتضي تجسيما، ثم ينفون اليد والقدم ويزعمون أنها تقتضي تجسيما، وكل هؤلاء ممن ضل عن الصراط المستقيم، فإن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل يصدقها بأن تلك الصفات لا تستلزم الجسمية وأن سواها مما نفوه يستلزم الجسمية، فإن الباب واحد والأصل أن القول في الصفات واحد، وهذا من قواعد الباب، فما يقال في صفة يقال في نظيرها، وليس لشيء من صفات الله عز وجل حكم دون بقية الصفات. وقابلت هؤلاء النفاة الكرامية أتباع محمد بن كرام، فإنهم يثبتون نفض الجسم لله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله جسم، ووافقتهم أيضا طوائف من الرافضة كالهشامية وغيرها الذين يقولون إن الله جسم ويبالغون في إثبات هذه الجسمية، حتى شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا عظيما. نعم.